يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان البائع للأمة امرأة، إذا كان البائع للأمة امرأة أو من تحرم عليه، هل يجب على المشتري الاستبراء؟ إيه نعم، يجب على المشتري الاستبراء، يعني يمكن أن تعطى ولو كانت الامرأة يطأها أحد. نعم.